بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بأحكام الاجتهاد. بقي لنا مع في هذا الباب مسألة واحدة، وهي من المسائل العامة الهامة التي لا بد من معرفتها لأهل العلم وطلبة العلم خاصة، ومن يتمذهبون أو يأخذون بالمذاهب المشهورة أو يأخذون على عن أهل العلم أقوالهم. هذه المسألة يقول فيها الشيخ رحمه الله تعالى: إذا نص المجتهد، المسألة السابعة من مسائل الاجتهاد، إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها، إذ الحكم يتبع العلة، وإذا لم يبين العلة فلا وإن اشتبها. هذه المسألة، نحن الآن كما تعلمون أخاطب طلبة العلم، نعلم أن هناك مذاهب مشهورة معلومة متبوعة، جمهور بل أكثر المسلمين يتبعون هذه المسائل أو هذه المذاهب الأربعة: مذهب الحنفي، مالكي، الشافعي، الحنبلي. وهناك أهل علم علماء قبلهم وبعدهم ولهم اجتهاداتهم، لكن الشائع الظاهر المعروف أن الناس تتبع هذه المذاهب، وهذه أصحاب هذه المذاهب هم من خيرة السلف رحمهم الله تعالى، الذين بذلوا قصارى جهدهم في معرفة أدلة الأحكام والعلم بها واستنباط الأحكام منها وتعليمها للناس، ووضع الله سبحانه وتعالى وجعل البركة في علمهم وفي تلاميذهم وأصحابهم، فنشروا علمهم وانتشر بين الناس فعملوا به، وبسبب تلاميذهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى انتشرت مذاهبهم واشتهرت دون سائر مذاهب من عاصرهم. كما يعلم، كما يعلم بالفطرة وبالمنطق وبالعقل، لم يكن يعني ما كان في عهد أبي حنيفة إلا هو، ولا في عصر مالك إلا هو من أهل العلم، ولا في عصر الشافعي إلا هو، ولا في عصر الإمام أحمد، ولكن كان هناك علماء، كان هناك من مشايخهم، كان هناك من أقرانهم، ولكن بفضل الله وبتوفيقه وبجهود طلبته تلاميذهم وإرادة الله سبحانه وتعالى للناس الخير عن طريقهم ولهم الفضل ومزيد من الأجر إلى يوم القيامة، انتشرت مذاهبهم وعمل الناس بها وعرفوها، وأصبحت الإنسان ينشأ ما من شاب أو ما من مولود يولد في الإسلام في بعد هذه استقرار هذه المذاهب الأربعة إلا وينشأ على مذهب معين، ينشأ أول ما يتعلم يعني أمور دينه على مذهب معين. ولكن بحمد الله أيضا هذه المذاهب في جملتها من حيث القواعد العامة والأصول الكلية والأحكام يعني الكبرى في الإسلام متفقون على ذلك، لا خلاف بينهم، لا خلاف بينهم في ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى، وإنما الخلاف يحصل في مسائل فرعية جزئية تفصيلات، لأن أدلتها اجتهادية استنباطية. هذا هو الذي نتكلم عنه في مسائل الاجتهاد ومسائل الاختلاف ومسائل التقليد. وأما الأمور الكبرى وأصول الدين وقواعد الفقه العامة وضروريات الدين من أركان الإسلام الخمسة ونحوها، فهذه محل اتفاق والحمد لله، إنما الخلاف في المسائل الفرعية. هذه المسائل الفرعية وهذه الجزئيات قد يكون للمجتهد الواحد، يعني طبعا معلوم أن المجتهد، قلنا في مسألة سابقة قبل هذه المسألة التي قبل هذه المسألة التي ذكر فيها الشيخ أنه يعني مسألة التصويب والتخطئة، هل كل مجتهد مصيب أو المصيب من المجتهدين واحد؟ الأظهر من كلام أهل العلم والظاهر المعروف أو والذي دليله قوي أن لله في كل جزئية كل مسألة من المسائل من تصرفات بني آدم حكم معين، حكم لها جائزة أو ممنوعة، محرمة أو مباحة، واجب هذا العمل أو يعني مندوب أو مكروه أو نحو ذلك. كل تصرف من تصرفات المكلفين له حكم شرعي عند الله واحد معلوم، معلوم لله عند الله سبحانه وتعالى. ومنه ما قام دليله دلالة قطعية وهذا اتفق الناس عليه، ومنه ما هو دليله ظني وتعبد الله الناس بالبحث عن هذا الحكم بواسطة تلك الأدلة الظنية. ومن أصاب هذا الحكم المعين عند الله فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن لم يصبه فله أجر إذا اجتهد وكان من أهل الاجتهاد فله أجر الاجتهاد ولا ذنب عليه في خطئه، لأن الله لم يكلفه أن يعني يعمل بذلك الحكم بعينه، وإنما كلفه الاجتهاد البحث عنه. فإن وجده صادفه بعد جهد وبذل أسع مع استعمال الأدلة وكان أهلا لها فهذا موافق للحق فهو مجتهد مصيب له أجران، ومن لم يصبه فله أجر اجتهاده وهو ملزم بأن يعمل بمقتضى اجتهاده، لأنه لا يدري هو نحن نقول يصيبه، نقول المجتهد مصيب، يعني المجتهدون كل فيهم واحد مصيب في المسألة الواحدة وغيره مخطئ. طيب لكن من هو ما غير معين؟ يعني إذا اختلف الفقهاء وأهل المذاهب في المسائل الفرعية على قولين أو ثلاثة، ما نقول إن فلان من الناس هو المصيب والباقي مخطئون، لا، نقول نحن أتباعه، نحن طلبة العلم، نحن الذين يعني ننظر في أو نأخذ أقوالهم تقليدا، نعتقد جزما أن واحد من هذه المذاهب الثلاثة والأربعة في هذه المسألة مصيب والباقي ما أصابه، ولكن هذا المصيب له أجران وذاك المخطئون في المسألة لهم أجر الاجتهاد. لكن من هو في المسألة الاختلاف؟ فلان فلان ما نستطيع، لأنه لو كان معلوم فلان ما انتهى، يعني ما صار مسألة خلافية. هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى أن أحد المختلفين في المسائل الفرعية مصيب، من هو؟ الله أعلم. حتى هم أنفسهم لا يعتقدون جزما صواب أنفسهم، وإنما يقولون يغلب على ظننا أن ما توصلنا إليه هو الحق والصواب، وظن غيرنا خطأ قابل لأن يكون صوابا، فهم لا يجزمون ولكن يغلب على ظنهم، وهذا هو المطلوب في المسائل الفرعية، وهذا من سماحة هذا الدين، من سماحة شرع الله، أن المسائل الفرعية الاجتهادية ليس فيها تنافر واختلاف وشقاق، وأنك قال أما أنا أما تكون معي على طول الخط في المسائل الفرعية الاجتهادية فأكون تقول إني أنا مصيب وأنت المخطئ أو العكس، لا، كل مطلوب منه الاجتهاد والبحث وتحري الأدلة مع توافر أدلة الاجتهاد، وإذا اتفقوا إذا اتفق الناس على مسألة اجتهادية فهذا مطلب مهم جدا، وعندئذ ترتقي المسألة من أن تكون مسألة خلافية إلى أن تكون محل إجماع ولا يجوز لأحد يخالف. وإن بقوا على الخلاف ومصنع يعني كل تمسك أو لم يظهر له إلا قوة أدلته وبقي على هذا، فهو هذا هو المطلوب منه، وليس له ولا عليه أن يخالف ويعاند ويشاقق الذي خالفه في أدلة ظنية، لأن هذا ليس مشروعا في الإسلام، بل مشروع هو أن تعمل باجتهادك وتجعل الآخرين أو تظن بالآخرين خيرا، وأيضا تظن أنهم مجتهدون في ظنك أخطأوا لكنهم مأجورون على اجتهادهم. إذن فالمسألة الفرعية المختلف فيها، المسألة الفرعية فيها قول واحد هو الصواب وما عداه هو الخطأ، وبناء على ذلك لا يمكن أن يكون لواحد من العلماء من السلف والخلف من الحاضرين المعاصرين وممن قبلهم من الصحابة فمن بعدهم، لا يمكن أن يكون لواحد من العلماء المجتهدين قولان مختلفان متعارضان في مسألة واحدة، ما يمكن، لا يمكن أن في وقت واحد، لا يمكن أن يقول في مسألة هذا حرام يعني هذه حرام حلال في وقت واحد من وجه واحد، أو أنه واجب ومندوب أو كذا، لا، لابد أن يكون رأيه أو ما يتوصل إليه الذي انتهى إليه أمره هو أن هذه المسألة فيها له قول واحد. لكننا قد نجد أن للمجتهد ينقل عن المجتهد قولان عن الإمام الأئمة الأربعة الذين مع يعني يتبعهم الناس اليوم، وعن الصحابة وعن التابعين الأئمة المجتهدون، قد ينقل عن الواحد قولين أو أكثر أو قولان في أكثر في المسألة الواحدة. عرفنا حكم ذلك في المسألة السابقة وقلنا إنما ينقل عنهم من أقوال ظاهرها التعارض أو الاختلاف في مسألة واحدة، يعني كل الواحد ينقل عنه قولان أو أكثر في مسألة واحدة، فهذا مرده إلى عدة أمور. إما أنه خطأ وغلط من الرواة الذين نقلوا، يعني فهم مختلف، والصحيح أن الإمام له رأي واحد لكن بعض أتباعه فهم رأي آخر فنقله، فهذا يعني يحتاج إلى ترجيح بين الأقوال حتى يقال لا، الرأي الصحيح عن فلان عن الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام هو كذا، أما ما نقل عنه في المسألة من كذا فهذا خطأ أو ضعيف كذا لأنه ضعف راويه أو لأيه أو لأنه يخالف أصول المذهب كذا. أو يكون فعلا كان الإمام قد قال قولا ثم بعد ذلك ظهر له من الدليل شيء يخالفه فقال قولا آخر في المسألة، وعندئذ المعتبر يعني ليس له إلا قول واحد، والمعتبر هو قوله الإيش الأخير، لأن الآخر ينسخ هذا في الأحكام الشرعية الموحى بها المنزلة من الله سبحانه وتعالى، فكيف باجتهاد المجتهدين؟ فالقول الأخير هو قوله، والسابق يكون رجع عنه فلا يصح نسبته إليه، ولا يقال إن الفلان عنده له قولان في المسألة يعني متعارضان كذا، لا، قوله هو الذي جاء متأخرا. يبقى هذه مسألة تهم طلبة العلم وتهمنا نحن عندما نعرف ننظر في مسائل المذاهب الأئمة. هذه المذاهب في المسائل الفقهية الفرعية اللي يسنب إلى الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أحمد، هل هي كلها أقوالهم نقلت منهم من أشفاههم؟ لا، نقل عنهم أو رووا قالوا يعني فتاوى ومسائل وأحكام بأنفسهم محدودة معروفة مبنية على أصول وقواعد لهم بنوا عليها اجتهاداتهم، وهناك مسائل تسمى مخرجة على أصول المذهب أو على قول صاحب المذهب، يعني أفتى بفتوى أو حكم بحكم كان قد تولى قضاء أو يعني قرر مسألة من المسائل وذكر فيها حكما معينا واستدل بدليل وبين علة. فإذا كان قال القول في المسألة وبين علتها ذكر العلة، فعندئذ يمكن لمن بعده لتلاميذه لمن يأتي بعده أن يقول قول الإمام الشافعي في المسألة كذا وعلل هو ونصرح بأن علة المسألة كذا، فكلما وجدت هذه العلة في مسألة مشابهة يمكن أن يقال إن قول الإمام الشافعي في هذه المسألة هو كذا، ولكن ليس بالنص عنه وإنما تخريجا على قوله، وكذلك الإمام مالك، كذلك الإمام أحمد أو حنيفة، وهذا الذي يسموه إيش؟ تخريج المسائل، تخريج المسائل، ولهذا يسمونه يعني هناك من علماء المذاهب درجات في العلم في المذهب، هناك علماء التخريج، هناك علماء يعني الوجوه أصحاب الوجوه وأصحاب يعني تخريج أصحاب الوجوه، ومن بعدهم يأتي الحفاظ يعني يحفظ المذهب فقط ولا يخرج ها إلى آخره. فهذه الوجوه يقول لك وجه في المذهب، تقرأ في متن، طبعا المتون قد لا يكون فيها المتن، يأتي لك بما يراه صحيح في المذهب، لكن في الكتب المتوسطة والكبيرة في المذاهب متوسعة يقول لك وهذا وجه آخر في المذهب، وجه في المذهب أو قول في المذهب أو رواية في المذهب، فإذا رواية فهي عن الإمام نفسه أو قول أيضا قول للإمام نفسه روي عنه، وانظر عاد بين القولين ورجح بمسائل الترجيح. أو يقول هذا وجه في المذهب، يعني إذا وجه مخرج من أصحاب أتباعه على قوله على العلة التي بنى عليها. هذه مسألتنا هنا، وهو مسألة التخريج، تخريج المسائل على أصول الأئمة، على أصول أئمة المذاهب أي مذهب. فالشيخ يقول إذا نص يعني قال قولا بالنص الصريح، نص المجتهد على حكم في مسألة من المسائل لعلة بينها وذكر علتها، فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه في المسألة التي نص عليها، بناء على أنه ما حكم بالحكم أو أفتى في تلك المسألة وبناه على تلك العلة إلا بسبب العلة، فإذا وجدت يوجد الحكم. قال يستدل على هذا، قال إذ الحكم يتبع العلة، هذا صحيح ما دام الفتوى معللة فالحكم يتبع العلة، حتى لو لم ينص يصح للعالم في المذهب والعارف بأصول المذهب والعارف بمذهب الإمام أو المجتهد أن يقول في مسألة لم يتكلم فيها الإمام بنصه بكلامه أن يقول هذا الحكم المسألة عند الشافعي مثلا أو عند أبي حنيفة هو كذا. طيب لما يسأل ليش؟ قال لأنه حكم في المسألة الفلانية بكذا وعلل بهذه العلة، وهذه العلة موجودة في هذه المسألة. قال إذ الحكم يتبع العلة، هذا انتهت. قال وإذا نص على مسألة في حكم معين ولم يذكر العلة، قال الحكم فيها كذا ولم يبين العلة، فهنا اختلف الأمر. قال وإذا لم يبين العلة فلا يصح أن تنسب إليه قول أو رأي في مسألة ما يعني وتنسبها إلى أو تقول أنها شبيهة بالمسألة التي نص فيها مع أنه لم يبين علتها. ربما إن لديه علة غير العلة التي أنت تستنبطها أو نحو شيء من هذا. قال لك وإن لم يبين العلة فلا، وإن اشتبها، وإن كان ظاهرا من مسألتين التشابه. لماذا؟ قال إذ هو إثبات مذهب بالقياس. إذ هو مذهب إثبات مذهب بالقياس. طيب المسألة الأولى، الحالة الأولى مو بالقياس؟ قال لك لا، الحالة الأولى نص على العلة، وما دام نص على العلة فكأنه قال كلما وجدت هذه العلة في مسألة فحكم فيها كذا. ها، وهذا يرجع بنا إلى مسألة القياس. إذا نص الشارع على العلة، بين الشرع النص القرآني من الوحي من كتاب أو سنة، يعني نص على حكم ونص على علته أنه كذا لأجل كذا أو من أجل كذا، عندئذ ما شابهه قال كثير من أهل العلم هذا يكون في حكم المنصوص، ما يعتبر ثبت اجتهادا. ما يعتبر ثبت اجتهادا، لا سيما إذا كان من باب الأولى. وهذا ما قالوا مثلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني هذه الآية التي فيها النهي عن التأفيف وكذا، قالوا العلة فيها واضحة يعني المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. فكأن فالشرع الله سبحانه وتعالى عندما قال ذلك نهى عن أذى الوالدين بأي صورة من أنواع الأذى، نص ما نقول اجتهادا. كذلك إذا نص المجتهد على علة نقول إذن هو ما يعني ما ألحقنا المسألة الأخرى إلحاق قياس، بل هو بناء على نصه على العلة. أما الحالة الثانية فهنا يستنبط العلة استنباط، هو حكم أو أفتى وقال المسألة الفلانية حكمها كذا ولم يبين العلة، يأتي المجتهد فيبحث كذا يقول والله ما قال الإمام الشافعي كذا في هذه المسألة إلا لعلة كذا أو احتمال هذه العلة، وبناء على ذلك فالمسألة الثانية مثلها لأنها شبيهة بها. يقول الشيخ لا، هذا تخريج صح، تخريج يسمى ويسمى يعني قول لمن ذكره واستنبطه ولا ينسب إلى الإمام ويقول هذا قول. وإن اشتبه لماذا؟ قال هو إثبات مذهب بالقياس ولجواز دليل آخر. طبعا إثبات مذهب بالقياس ما يصح، ما تقول والله مذهب كذا قال في كذا وأقيس عليه كذا واجتهد أنا وأخذ علة واستنبطها وأقول هذا مذهب الإمام أحمد أو أبي حنيفة لأني وجدت العلة الفلانية كذا واحتمال أن يكون قال بذلك بسببها العلة، لا لا، هذا واحد وجه. الشيء الثاني قال لجواز ظهور الفرق له للإمام، يعني لو عرضت عليه، يعني احتمال ان هذه المسألة جديدة لو عرضت على الإمام صاحب الرأي في المسألة الأولى، احتمال انه لو عرضت عليه المسألة الجديدة لحكم فيها بحكم مغاير لظهور علة اخرى. طبعا انت استنبطت علة من قوله وكلامه، احتمال ان يكون هو قد رأى علة اخرى فلا يصح ان تنسبها اليه. نعم، قال هذا انتهت. يبقى معنا مسألة اخرى، ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين، وجدنا نص من الإمام الشافعي على بحكمين مختلفين على مسألتين متشابهتين والحكمين مختلفتين، وجدنا نصه على ذلك، ما الحكم؟ قال ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج. يقول لا يجوز للذين بعده أن يقولون والله هاتين المسألتين فيها يعني روايتين عن الإمام، في كل واحدة منهما روايتان، رواية بالنص لأنه نص عليها ورواية بالتخريج على الثانية لأنهما مشتبهتان. يقول هذا ما يجوز، ما ليس له إلا قولان في المسألتين، يعني قول في كل واحدة منهما وهو الذي نص عليه، أما الثانية فلا يصح أن نخرج من إحداهما على الأخرى لاشتباههما، بل هذه أولى من الحالة الأولى. يعني الحالة الأولى إحنا إيش قال الشيخ يمنع أن يستخرج قول للإمام في بناء على مسألة النص على حكمها ولم يبين علتها باحتمال أن يكون ظهرت له علة أخرى. هذه المسألة التي معنا يقول لو نص على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين فلا يصح أن نخرج من كل مسألة حكم يوافق المسألة الثانية على اعتبار أنها شبيهة بها، هذه أولى بالمنع من تلك، لأنه هنا قد نص على أن حكم هذه مخالف. قال وإن اشتبهتا، وإن اشتبهتا نعم لم يجوز أن يحمل فيهما يجعل فيهما روايتان يجعل فيهما روايتان بالنقل، يعني أنه منقول عن الإمام، ممكن يقول تخريج وهذا ينسبه إلى من خرجه وعندئذ يكون فيه مجال للاجتهاد. قال والتخريج يعني بالنقل والتخريج، بالنقل في مسألة والتخريج في مسألة أخرى لا يصح، وإنما يبقى ويوقف على مسألة النقل في كل من المسألتين. نعم كما لو سكت عن إحداهما وأولى، كما لو أنه كما لو سكت عن إحداهما الصورة الأولى كما لو سكت عن إحداهما وهو أولى بالمنع من ما لو سكت. قال الشيخ هذا رأي، قال والشيخ هنا يقول والأولى جواز ذلك. الشيخ الطوفي هنا يرجح أن يكون يقول يجوز أن نخرج. طيب ليش؟ قال والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله، يعني من أهل الاجتهاد هذا يجد ويبحث وكذا فما وجدوا إلا أن المسألتين متشابهتان، مسألتين وجدا مسألتين متشابهتين، إذن ففيهما يمكن احتمال أن يكون مخرجتين عليه، وإذا يكون له نص يكون له قول تخريج. وكذلك في المسألة الأولى التي قال أنه يمنع، لا يقول الأولى يجوز. ليش؟ إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة. يقول يعني خفاء الفرق في مسألتين متشابهتين خفاؤه عدم ظهوره على العالم المجتهد الذي يبذل الجهد يعني ممتنع. فنحن نفترض في الإمام الفقيه المجتهد أنه ما حكم بحكمه في هذه المسألة إلا بعد بحث واجتهاد واستقراء لجميع الأوصاف، يعني حكم بهذا الحكم. الذي يأتي بعده مفترض فيه أنه أيضا عالم مجتهد وبذل جهده وكذا وبحث عن الأوصاف فوجد أن هاتين المسألتين متشابهتان من كل وجه وليس بينهما فرق. فإذا كانتا متشابهتان من كل متشابهتين من كل وجه فلا يسعى الإنسان إلا أن يحكم عليهما بحكم واحد، يقول هذا ممكن. ثم يقول وقد وقع في المحرر، ينقل عن أحد كتب الحنابلة مسألة شبيهة بهذا فرعية، قد وقع في مذهبنا، يقول وقد وقع في مذهبنا يعني الحنابلة هو حنبلي، فقال في المحرر، محرر أحد كتب الحنابلة لمن هو شيخ من يعرف كتاب المحرر، المحرر في الفقه لابن تيمية، نعم قال فمن لم يجد ابن تيمية الجد وليس شيخ الإسلام، قال فمن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه، هذه مسألة فرعية فقهية، يقول من لم يجد إلا ثوبا نجسا ما وجد ثوب حان وقت الصلاة وأراد أن يصلي فهو بين أن يصلي عريان وبين أن يصلي في هذا الثوب النجس، ماذا يصنع؟ قال يصلي فيه، صلى فيه وأعاد إذا حصل الثوب في الوقت أو إذا حصل الثوب يعيد الصلاة، يعني بمعنى أنه ليس له أن يترك الصلاة بسبب أي حال، يعني هو الآن هو ليس له أن يترك، ليس للمسجد أن يترك الصلاة بأي حال الأحوال، لو فرغ أنه في مكان يعني ليس عنده ما يسرع عورته ما عنده شيء أبدا وحان وقت الصلاة وخشي أن يخرج الوقت، ماذا يصنع؟ قال يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي ويصلي قاعدا على ما هو معروف، يعني هذا حالة غير، هذا فيه زيادة، قال يعني حان الوقت وليس عنده ما يسرع عورته إلا ثوب فيه نجاسة، فهو بين أن يصلي عريان وبين أن يصلي في ثوب نجس يعني ساتر لعورته، قال لا يختار أن يسرع عورته ولو بثوب نجس لأنه أخف يعني من كونه يصلي عريان ويعيد الصلاة بعد ذلك إذا حصل ثوبا طاهرا، هذا قول يعني قول في المذهب نص عليه. قال ونص في مثل أخرى شبيه، ونص في من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد، فصلى فيه أن يحبس حبس في مكان أو في مكان غرفة لعبة إلى آخره كل الأرض اللي حالها نجسة وحالها في الصلاة ما يصنع، لابد أن يصلي، قال يصلي ولكن مع يصلي ولا يجزي عليه إعادة. شوف يعني الحكم، الحكم الأولى قال يحبس ثوب النجس وهو يصلي يعني يريد الصلاة، وفي المسألة الثانية قال إذا حبس في مكان النجس يصلي فيه وليس عليه إعادة، هذا هنا الفرق بينهم، الأولى ألزمه بأن يعيد الصلاة إذا صلى في ثوب النجس والثانية لم يلزمه قد في صلاته التي صلى فيها إذا كان صلى في مكان نجس، إذا فقولان مسألتين وقولان مختلفة، يعني الأول يطلب منه يلزمه بإعادة الصلاة إذا صلى في ثوب النجس والثاني لا يلزمه بذلك ويقول فيه صلاته، إذا قولان مختلفان أو لا مختلفان، والمسألتين متشابهتين لأن من شروط الصلاة طهارة العيش طهارة في الملبس والبدن والموضع والمكان، فشرط واحد لكن ما أعلم مسألة متشابهة أنا وشرط مختلف. قال لك فيهما الإمام ابن تيمية صاحب المحرر فيهما رواية عن الإمام